بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في الخلفاء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون من بعدي 12 أميرا. قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: قال كلهم من قريش. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا الحديث، قد روي من غير وجه عن جابر بن سمرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة، وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الخلفاء. والمقصود من ذلك الخلفاء الذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون بعده، وذكر أبو عيسى في هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون من بعدي 12 أميرا، يكون من بعدي 12 أميرا، وفي لفظ خليفة. وثم قال: تكلم بكلمة لم أفهمها، فسألت الذي يعني بجواري فقال أنه يقول كلهم من قريش. والحديث فيه أنه يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم 12 أميرا، يعني كلهم من قريش. وجاء في بعض الروايات أن الإسلام يكون عزيزا والأمر يعني منيعا والأمر قائما، يعني وفيها أن هؤلاء الخلفاء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون هذا شأنهم، وهذا ما يحصل بمدة ولايتهم من قيام الأمر وانتصار الدين وظهوره وكثرة الفتوحات والعزة والمنعة والغلبة للمسلمين. وقد اختلف أو قد جاء عن بعض أهل العلم أن المراد بهم أنهم الخلفاء الراشدين الأربعة وثمانية من بني أمية، يعني إلى نهاية عهد هشام بن عبد الملك الذي هو الابن الرابع من أبناء عبد الملك بن مروان الأربعة الذين تولوا الخلافة يعني بعده، وبينهم عمر بن عبد العزيز. فإن الأمر كان في إلى ذلك الزمان في قوة وانتشار، ولهذا وصلت الفتوحات في يعني في هذه العهود وفي هذا الزمان إلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب، ووصلوا إلى بلاد الصين من جهة الشرق، فصار فيه القوة والمنعة والغلبة وقيام الأمر وعزة الإسلام وكونه عزيزا منيعا كما جاء في الرواية الأخرى في مسلم وفي غيره. وقد ذهب بعض أهل العلم أنهم انتهوا، وأنهم هؤلاء الاثنى عشر لهم الخلفاء الراشدين الأربعة، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وابنه يزيد وعبد الملك مروان وأبنائه الأربعة اللي هم الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وبين الأربعة عمر بن عبد العزيز بعد سليمان وقبل بعد سليمان بن عبد الملك وقبل يزيد بن عبد الملك. فهؤلاء 12 خليفة هم الذين معنيون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر قائما إلى 12 خليفة. إذن هذا هو أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره عند ذكر النقبة في سورة المائدة، فإنه قال أنهم يكونون في أزمان مختلفة، وأن الظاهر أن آخرهم المهدي الذي يكون في آخر الزمان. وأنهم يعني يكونون متفرقين، لأنهم كانوا في الزمن الأول وأنهم انقرضوا وأن ذلك مضى. ولكن كون الحديث فيه في قول لا يزال منيعا إلى 12 خليفة أو عزيزا منيعا، يدل على أنهم في الزمن الأول وأنهم قد انتهوا ومضوا. وكذلك في خلافة بني أمية حيث يكون العدد الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم معاوية ثم ابنه يزيد ثم عبد الملك مروان ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ثم هشام بن عبد الملك. وبذلك يكون انتهوا، وبعده حصل يعني ضعف في خلافة بني أمية وحصل الاختلاف، وقبل ذلك كان فيه قوة وفي منعة وفي عزة للإسلام والمسلمين. فإذا القول الصحيح أن الخلفاء أنهم قد مضوا، ولا شك أن عهد بني أمية هو العهد الذي حصل فيه الفتوحات وانتشارها وامتدادها إلى الشرق والغرب، فهو المناسب وهو المطابق لما جاء في هذا الحديث، لأنه قال لا يزال يعني عزيزا منيعا، ومعنى ذلك أنه كان مستمر في هذا الوقت، وأن هذه الفترة يعني فيها القوة والعزة والمنعة للمسلمين. ولا شك أنه يأتي بعد ذلك خلفاء فيهم يعني من يكون فيه فائدة وفيهم من مضرة، ولكن الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة اللي هم 12 هم هؤلاء الأئمة الذين حصل على يديهم الخير الكثير. وأما ما تزعمه الرافضة من 12 هؤلاء الأئمة 12 فإن هذا كلام باطل وكلام غير صحيح، لأن الرسول أخبر بأن الإسلام عزيزا منيعا في عهدين. وأما الأئمة 12 عند الرافضة فإنه لم يل الأمر منهم أحد إلا علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وابنه الحسن في مدة وجيزة، وبعد ذلك ليس لهم ولاية ولم يكن بأيديهم سلطة، وإنما السلطة في هؤلاء الاثنى عشر الذين هم الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية، حيث حصلت العزة والقوة والمنعة للإسلام والمسلمين. وقوله كلهم من قريش يعني أن هؤلاء الاثنى عشر من قريش، ومعلوم أن الخلفاء الراشدين يعني وبنو أمية يعني كلهم من قريش، لأن الخلفاء الراشدين أربعة أقربهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، علي لأنه ابن عمه، ثم بعده عثمان لأنهم بني عبد الشمس، ثم بعده عمر الذي هو من سعد بن لؤي، ثم بعده أبو بكر الذي هو من تيمية بن مرة، فكلهم من قريش. وقريش هم أولاد زهر بن مالك، أولاد زهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، زهر بن مالك بن النضر بن كنانة الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، نسله هم قريش، فمن كان من نسل زهر بن مالك فإنه قرشي. وهؤلاء الأئمة الاثنى عشر كلهم من نسل زهر بن مالك الذي هو الذي تنتسب إليه قريش. وكما ذكرت العدد الذي اتفق عليه في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 21 أبا، 21 أبا، وسهر بن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الوسط في هؤلاء 21 ابتداء من عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الذي هو الأب الحادي والعشرون، والذي يقول فيه الشاعر وكم أب قد على بابن الورى شرف كما على برسول الله عدنان، يعني أن الجد والأب قد يشتهر بسبب الابن، لأن من الأجداد ومن الآباء من لا يكون معروفا ولكنه يشتهر بسبب ابنه، حيث يقال فلان ابن فلان فلان ابن فلان فيأتي اسمه في نسبه فيشتهر ذلك يعني أولئك الآباء، أو الذين من لم يكون مشهورا من الآباء فإنه يشتهر بسبب نسبة من يكون من أبنائه ذا شرف وذا عزة ومكانة وعلو منزلة. نقرأ الحديث. يكون من بعد 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهم فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش. يعني هذه الجملة ما فهمها، وأنه يعني سأل الذي يليه فقال أنه يقول كلهم من قريش، أي كلهم من أولادي طهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. والمهدي الذي يأتي في آخر الزمان هو من قريش بل هو من, من, من, من أهل البيت ومن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث يعني يدل على أن الوقت الذي حصل في زمانهم أنه يعني فيه قوة وفيه منعة وفيه غلبة وفيه انتشار الإسلام. وهذا حصل في الصدر الأول وفي الزمن الأول, وبعد ذلك حصل الاختلاف وحصل الاستراق. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمر بن عبيد الطنافسي. عمر بن عبيد الطنافسي هو صدوق في أصحاب الكتب. وأبوه لا هنا سيأتي بعدين. عن سماك بن حرب. نعم عن سماك. نعم. سماك بن حرب هو صدوق في أبو خالد تعليق أنه مسلم أصحاب السنة. عن جابر بن سمرة صحابي أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا أبو كريب عن عمر بن عبيد عن أبيه. أبوه هو صدوق في أبو خالد المفرد والترمذي. نعم. عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن سمرة. نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسيأتي يعني بعد قليل الأبواب التي في المهدي, ويعني وأحاديث المهدي صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعني سيأتي. وقد سبق أنه في عام 1388 ألقيت محاضرة في دار الحديث الجامعة في دار الحديث المدينة تابعة للجامعة, وكان بحضور الشيخ عبد بن باز وحضور الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمة الله عليهم, وهي بعنوان عقيدة أهل السنة والأثر المهدي المنتظر. فقد علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبين الحديث وصحة الحديث وتواتر الحديث الواجهة المهدي, وبين أيضا المراد للخلفاء الاثني عشر يعني في حديث جابر بن سمرة هذا. قد أحضر في الكتاب لنقرأ كلام الشيخ رحمه الله في التعليق على المحاضرة فيما يتعلق بالمهدي وفيما يتعلق بالخلفاء الاثني عشر وأنهم الذين مضوا وانطروا. في أول كتاب الثاني أول كتاب الثاني معكم حمية 57 كلمة تعقيب على المحاضرة. إيه؟ هذا هو أولي. إيه؟ كلمة تعقيب على المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. قال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد, فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة, فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق. ولا مزيد على ما بسطه من الكلام, فقد بسط واعتنى وذكر الأحاديث وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب, وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق, فجزاه الله عن محاضرته خيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع. وسوف نقوم إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدتها ومسيس الحاجة إليها. والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم. فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة, وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة, وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها, فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق, وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعضها بعضا فإنها حجة عند أهل العلم، فإن المقبول عندهم أربع أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، هذا ما عدا المتواتر. أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها. وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أهل العلم بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي، وإنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله رحمة الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدي يمكن أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر، فهذا محل نظر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثني عشر خليفة كلهم من قريش. فقوله لا يزال أمر هذه الأمة قائما يدل على أن الدين في زمانهم قائم، والأمر نافذ، والحق ظاهر، ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية. وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس، وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أمر هذه الأمة قائمة، ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة، وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم، وصارت دويلات كثيرة. وفي زماننا هذا أعظم وأكثر، والمهدي حتى الآن لم يخرج، فكيف يصح أن يقال إن الأمر قائم إلى خروج المهدي هذا؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم، إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش، أن مراده من ذلك الخلفاء الأربعة، ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء اثنى عشر خليفة. والمقصود أن الأئمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك، فإن الدين في زمانهم قائم، والإسلام منتشر، والحق ظاهر، والجهاد قائم. وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم، فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعدما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره. وبهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع ومضى وانتهى. وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح. والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل على هذا، لأنه قال أميرهم المهدي، فهو يرشد إلى أنه يكون عند نزول عيسى بن مريم، كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، لكن ليست بالصريحة، فهذا هو الأقوم والأظهر، ولكنه ليس بالأمر القطعي. أما كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم والأحاديث ظاهرة في ذلك، والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لا بد من خروجه وظهوره. وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر وأظهر، فالأمر فيهما قطعي، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلها صحيحة متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة، هذا حق، وهكذا خروج الدجال حق. أما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير، وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر، فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا ينبغي أن تذكر، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمرا منكرا وأمرا خطيرا لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر، والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واجتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم، ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك، والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وأعود أيضا فأشكر فضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة الواسعة، وأسأل الله له المعونة على الإتمام والإكمال حتى تطبع وتنشر فينتفع بها الناس، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأنا سبق كما يعني في المحاضرة وكما ذكر الشيخ فعدت بأنني سأتوسع فيها وسأكملها ولم أفعل ذلك، ولكن حصل بعد ذلك في سنة 1400 كتابة للشيخ المحمود رئيس محاكم قطر بعنوان لا مهدي ينتظر بعد الرسول خلف البشر، ورددت عليه بحث مطول نشر في مجلة الجامعة في عددين، وبعد ذلك نشر طبع مع هذا الكتاب في مع بعض، وقد ذكرت في التعليق أنني لم أقم الكتابة حول الموضوع، ولكن أنني كتبت ردا على المحمود وأنني اكتفيت بذلك، وقد جرى طبع الكتابين مع بعض. وفي آخر المحاضرة ذكرت كلمة ختامية فيما يتعلق ب مهدي أهل السنة وأنه لا علاقة له بمهدي الرافضة، كلمة ختامية في الآخر آخر المحاضرة. كلمة الختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة، إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألف فيها مؤلفون وحكى تواترها جماعة واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة تدل على حقيقة ثابتة بلا شك هي حصول مقتضاها في آخر الزمان، ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة الشيعية، فإن ما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل، وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في الحقيقة عقيدة موهومة، كما أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة موهومة لا حقيقة لها ولا وجود إلا إمامة علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما، وهما بريئان منهم ومن اعتقادهم بلا شك. أما أهل السنة فمعتقدهم في الماضي حقيقة موجودة، وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وقد تولوا الإمامة حقا وكانوا أحق بها وأهلها، ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حقيقة ثابتة بلا شك أيضا، فلا عبرة بقول من قفى ما ليس له به علم وقال إن الأحاديث في المهدي لا تصح، لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من وضع الشيعة كما تقدمت الإشارة إلى هذا في أول المحاضرة. وإذن فإن أحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين أهل السنة يصعب كثيرا القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها إلا على جاهل أو مكابر أو من لم يمعن النظر في طرقها وأسانيدها ولم يقف على كلام أهل العلم المعتد بهم فيها، والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله المؤمنين به بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وداخل في الإيمان بالقدر، فإن سبيل علم الخلق بما قدره الله أمران، أحدهما وقوع الشيء، فكل ما كان ووقع علمنا أن الله قد شاءه لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع وبالشيء المستقبل قبل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت إخباره به من الأخبار في الماضي علمنا بأنه كان على وفق خبره صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت إخباره عنه مما سيقع في مما يقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاءه وأنه لا بد وأن يقع على وفق خبره، كإخباره صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وإخباره بخروج المهدي وبخروج الدجال وغير ذلك من الأخبار. فإنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق حتى الممات. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نرجع. هنا سؤال على حسب ما تقرر، إذا عبد الله بن الزبير لا يعد من 12 خليفة وإن كان قد تمت له البيعة في الحجاز؟ لا ما يعد، لكن يعني لا شك أنه اجتهد أقول اجتهد وعلى كل حال هو ماجورا على كل حال رضي الله عنه وأرضاه. إذا ثبت التواتر في أحاديث المهدي وهذه الأحاديث فهل حينئذ من ينكرها يحكم عليه بالكفر؟ هي المسألة يعني قد تلتفت على بعض الناس وفيها يعني كلام لبعض أهل العلم لأنها يعني أنها يعني محل نظر وأنها لم تثبت، فلا شك أن الأمر خطير يعني والإنسان يعني يخاطر بنفسه على خطر عظيم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفستاق، فقال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. فمر أبو عيسى هذه ترجمة الحباب ويتعلق ب يعني أمير من الأمراء، وكان يعني قال فيه رجل يعني عند أبي بكر انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفستاق وكان عليه ثياب رقاق، ويعني يحتمل ان تكون يعني انها رقيقه وانها مما يعني يفعله المنعمون. فلما قال هذه المقاله انكر عليه ابو بكر وقال ان هذا يعني ان كلام يعني في الامراء او في الامير، وان وروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. وقد جاء ان الأكرام يعني من أكرم أميرا أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله, يعني فهذا يدل على أن الكلام في الأمراء والذي يترتب عليه يعني حصول النفرة وحصول الفرقة وتعليب الناس عليهم والقدح فيهم أن ذلك يعود بالمضرة ولا يعود على المسلمين بالمصلحة. ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على هذا الرجل وقال له اسكت, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والواجب أن الإنسان إذا رأى أمرا منكرا وأمرا لا يسوغ فإنه يبين ذلك أو ينصح الذي يعني يلاحظ عليه ذلك برفق ولين وبسرية وبعدم إظهار ذلك, لأن الإظهار في النصح وإبرازه وإعلانه لا يأتي بخير. وأيضا الإنسان أي إنسان لا يحب أن ينصح علانية ولا يحب أن ينصح بغضب وقوة قسوة, وإنما يحب أن ينصح بلين ورفق وأن يكون ذلك بخفية وسر, فعلى الإنسان يعني يعامل الناس بمثل ما يعامله به, وهذا في حق سائر الناس. وأما في حق الولاة الذين يترتب على القدح فيهم والكلام فيهم وإعلان يعني القدح فيهم يترتب على ذلك النفرة والفرقة بين الناس وما يؤدي ذلك إلى الفوضى وإلى الاختلاف الذي لا يعود على المسلمين إلا بالضرر, إن هذا لا يسوغ ولا يجوز. نعم. وأنا حدثنا بندار محمد بن بشار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة, هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد بن مهران وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن سعد بن أوس وهو صدوق له أغاليط أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن زياد بن كثيب وهو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي بكرة أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحابه في الستة, والحديث في إسناده مقبول وهو الذي يعني يقبل عند المتابعة. وقد جاء يعني بعض الأحاديث وبعض الروايات تشهد لهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث. يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث الحكام الظلمة أم يراد به الأمراء القائمين بشرع الله؟ الحكام الظلمة الكلام يعني فيهم والقدح فيهم يعني لا يجدي شيئا, وإنما الذي يجدي هو النصح لهم والدعاء لهم وأن الله عز وجل يوفقهم لترك الظلم وترك الجور. ولهذا يعني عقيدة السنة والجماعة يعني لا يرون الخروج على الأئمة, وكذلك لا يعني يحصل الكلام الذي يؤدي إلى الخروج, لأن نشر الكلام فيهم وإظهاره وإعلانه يعني يخفف من شأنهم في القلوب ويجعل القلوب تنفر منهم ويحصل لهم. فإذا كان الخليفة عنده شيء من الظلم وعنده شيء من الجور فإنه يصبر على جوره ويسأل الله عز وجل أن يعني يوفقه لترك الجور وأن يجعل فيه يوفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وما يعود على المسلمين بالخير. وإلا فإن الكلام في الولاة والكلام في ولاة الأمور يعني يعني على وجه يعني يترتب عليه مضرة غير مطلوب. ولهذا يقول الطحاوي ولنا الخروج على أمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا, وذلك أنه يترتب على الخروج عليهم أو على تأليب الناس عليهم حصول الفتن التي هي أشد من الجور وأعظم من الجور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين 99 دليلا على سد الذرائع, وذكر منها يعني مسألة الخروج على الولاة وأنه يترتب على الخروج عليهم من المفاسد والأضرار أضعاف ما يحصل من ظلمهم وجورهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخلافة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة، وهذا حديث صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عمر. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الترجمة باب في الخلافة، في الخلافة يعني كيف تتم الخلافة وكيف يعني يوصل إلى الخلافة. ومن المعلوم أن الخلافة في الإسلام يعني لها يعني طرق أربع. الطريق الأولى قالوا ما لو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليفة فإنه يكون هو خليفة، ولكن لم يحصل نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فلان هو الخليفة من بعده، لا أبو بكر ولا غيره، ولكنه جاء نصوص تدل على أن أبو بكر هو الأحق بالأمر من بعده، وذلك في أمره بأن يصلي بالناس في مرض موته. ولهذا قال عمر له يوم استقيف رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نستضيك لأمر دنيانا. وأوضح شيء وأبين شيء يدل على أنه الحق بالأمر من بعده ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها قالت أن النبي قال لها ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. فيأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، فيأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. هذا الحديث صحيح البخاري. والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا يعني في الخلافة لأبي بكر، ولكنه ترك ذلك لما علم من أن المسلمين ستلتقي أفئدتهم وستجتمع كلمتهم في طواعية منهم ورغبة منهم على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو الذي قد حصل، وهذا هو الذي قد تم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الناس اجتمعوا على خيرهم وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيعني من أهل العلم من قال إن خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت، خلافة أبي بكر تمت بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن أريد به عهد خاص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة بعد فلان فهذا لا وجود له، وإن أريد به أمور واضحة تدل دلالات قوية على حقيته وأولويته فهذه موجودة وكثيرة، وأبينها وأوضحها هذا الحديث الذي في صحيح البخاري الذي أشرت إليه. والطريقة الثانية أن يجتمع الحد والعقد على مبايعة رجل، وهذا هو الذي تمت به خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدموهم اتفقوا على بيعته رضي الله عنه وأرضاه، والباقين تبعا، لأن أهل الحل العقل إذا بايعوا فإن الباقين يكونون تبعا، ولا يلزم أن كل واحد يأتي ويضع يده في يد الإمام ويبايعه، بل إذا اجتمع أهل الحل والعقد وتمت البيعة منهم فإن الأمر يثبت بذلك، والباقون سواهم يكونون تبعا لهم. وأبو بكر رضي الله عنه بيع يوم استقيفة في استقيفة، ثم بيع في المسجد بيعة عامة بعد ذلك. وطريقة ثالثة الاستخلاف، وهي أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الأمر من بعده، وبهذا تمت البيعة في عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر استخلف وعهد إليه بالخلافة رضي الله تعالى عنهما، وتمت الخلافة بذلك. وهذا الحديث وهذا الأثر الذي أورده أبو عيسى رحمه الله عن عمر أنه كان في مرض موته، لما كان في مرضه الناس جاءوا يعودونه فقيل له ألا تستخلف يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف يا أمير المؤمنين، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإن لم يستخلف فلي أن يستخلف من هو خير يعني من الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أنه إن استخلف فله سلف وإن لم يستخلف فله سلف، ولكنه لم يستخلف كما استخلفه ذكر، ولم يترك الأمر يعني دون أن يكون له في دخل، بل اختار ستة يكون من بعده ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راضا، وهم العشر المبشرين بالجنة، يجتمعون بعد وفاته ويختارون من بينهم خليفة، فأراد أن يشارك في الأمر وألا يكون مستقلا به، فتوسط في الأمر فلم يترك الأمر نهائيا ولم يعين خليفة من بعده. ولكنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف يعني فهم أنه لم يحصل منه أن يستخلف، ولكنه توسط في الأمر كما ذكرت، واختار ستة يختارون من بينهم خليفة، واجتمع الستة وانتهى الأمر إلى استخلاف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الأثر يقول إن استخلف فقد استخلف أبو بكر يعني من سلف، ولم يستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني أحد الرواة قال فعلمنا، أحد الصحابة قال فعلمنا أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخلف، لكنه توسط في الأمر كما ذكرت، وأراد أن يشارك وألا يكون هو متحملا مسؤولية تولية شخص واحد، بل أراد أن يشارك في التولية وأن يكون هؤلاء الستة اللي هم أهل الشورى مشاركين في ذلك. وقد تم ذلك باستخلاف عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك بعد وفاة عثمان تمت البيعة في علي رضي الله عنه باتفاق الناس على بيعته، وكان الذي حصل في زمن عثمان تمهيدا لبيعته، لأن الأمر دار بين علي وعثمان، ثم إنه قدم عثمان فصار الأمر يؤول إلى علي وقد آل إليه بعد وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أمور الخلافة باقي الرابع. إيش؟ كيفية الولاية ذكرتم ثلاثة. نعم الرابع، الرابع هو التغلب، يعني إذا تغلب أحد وقهر الناس وغلبهم واستقر له الأمر فإنه يسمع له ويطاع ويعني يعتبر خليفة. وهذا هو الذي حصل يعني لأبي العباس السفاح الذي انتزع الملك أو الخلافة من بني أمية واستقر له الأمر والناس سمعوا له وأطاعوا، فإن خلافته ليست باتفاق من أهل الحل والعقد وليست باستخلاف، وإنما هي بالتغلب. فإذا التغلب هي طريقة معتبرة، وأن أنه إذا تغلب متغلب على الناس وقهرهم واستقر له الأمر واستتب فإنه يسمع له ويطاع كما حصل لأبي العباس السفاح. هذه الطرق الأربع التي يكون بها الولاية، وهي في الحقيقة ثلاث، لأن الأولى التي هي يعني كان رسول نص أو نص معلوم أنه ما نص بعهد خاص، ولكنه جاء عنه أمور تدل على أولوية أبي بكر. وأبو بكر رضي الله عنه تمت الخلافة له باتفاق الصحابة عليه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، فقد أبى الله إلا أبو بكر وأبى المسلمون إلا أبو بكر. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق بن حنان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما واحد العبادة الأربعة واحد السبع المفطرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم ما إذا استخلف الخليفة رجلا بعده لا يستحق الخلافة إما لفسقه أو جهله ويوجد من هو أولى منه؟ على كل يسمع له ويطاع، لأن معاوية رضي الله عنه يعني عهد بالأمر من بعده ابن يزيد وقد يعني تولى الخلافة وبايعه الناس فسمعوا له وأطاعوا، فإذا عهد بالخلافة لأحد فإنه يسمع الإطاعة، لأن جمع الكلمة وترك الفرقة وعدم تعريض الناس والبلاد بالشقاق والنزاع والخصام أن هذا مصلحة مقصودة، ولا يترك الأمر يعني بدون أن يسلك المسلك الذي يقطع النزاع ويقطع الأطماع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن لباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. ثم قال لي أمسك خلافة علي قال فوجدناها 30 سنة. قال سعيد فقلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي رضي الله عنهما قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلافة شيئا. قال وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله هذا حديث سفينة رضي الله عنه وفيه ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وخلافة النبوة. حيث قال يعني هنا شو؟ الخلافة في أمتي 30 سنة. الخلافة في أمتي 30 سنة وفي في عند أبي داود خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يأتي الله الملك أو ملكه من يشاء. فدل على أن هذه 30 هي خلافة النبوة وأنها خلافة راشدة وأنها على منهاج النبوة وبعد ذلك يكون ملكا. وكون يعني كونه ملك لا يعني ينفي أن يكون الملك خليفة، لأن يعني الحديث الذي مر حديث جابر بن ثمرة 12 خليفة كلهم من قريش، ومعلوم أن 8 بعد الخلفاء الراشدين هم من يعني بني أمية، يعني فهم ملوك وهم خلفاء، يعني هم ملوك يعني لقوله يؤتي الله الملك من يشاء، وأيضا يعني هم خلفاء ويطلق عليهم خلفاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم أنهم خلفاء، وأنه لا يزال الأمر ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش. فحديث سفينة هذا فيه بيان خلافة النبوة وأنها 30 سنة، وهذه 30 هي خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان وعلي، وبقي يعني أشهر قليلة كان الأمر فيها بيد الحسين رضي الله تعالى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك يعني صارت ملكا. وأول ملك المسلمين معاوية هو خير ملوك المسلمين، أول ملك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، لأنه ما ملك أو لم يكن هناك ملك في الإسلام من الصحابة إلا معاوية بن أبي سفيان، وهو ملك خليفة فهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، ومعلوم أن الصحابة هم خير من غيرهم، الصحابة خير من جاء بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث عن سفينة صححه جماعة من العلم، وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 64 نقل تصحيحه وثبوته عن 9 من العلماء، عن 9 من العلماء كلهم أثبتوا هذا الحديث واعتبروه، فهو يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان مدة خلافة النبوة، وهذا يدل على فضل الخلفاء الراشدين وفضل خلافتهم، وأن هذا من الحديث الدالة على فضلهم وفضل خلافتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف مدتهم بأنها خلافة نبوة، وقال في الحديث الآخر حديث عبد الله بن سارية فإنه من يعش منكم واشترى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأما الكلام الذي جاء في الآخر عن أبي بكرة في الكلام في بني أمية فإن هذه الزيادة ما جاءت إلا عن طريق حشرج الذي جاء فيه هذا الإسناد، وهو صدوق يهم وتكلم فيه بعض يعني أهل العلم، فيعني يحتمل أن تكون هذا من أوهامه. وأما حديث خلافة نبوة 30 فهذا جاء من طرق متعددة ويعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفينة في هذا الحديث. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سريج بن النعمان. سريج بن النعمان هو ثقة يهم قليلا أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن حشرج بن نباتة وهو صدوق يهم أخرج الترمذي. عن سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد أخرج له أصحاب السنن. عن سفينة هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب السنن. مسلم أصحاب السنة. وفي الباب عن عمر وعلي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديث عند أصحاب السنة الستة. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديث عند أصحاب السنة الستة. قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا. قال لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة شيئا، يعني أنه ما نص على أنه هناك خليفة من بعده. وكلام عمر هو الذي مر بقوله إن استخلف فقد استخلف أبو بكر وإلا ما استخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انه لم يعهد الى احد من خلافه، ولكن كونه اتى عنه ما يدل على اولوية بكر هذا قد جاء. ولهذا نفس عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة قال ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا حيث قدمه في الصلاة في مرض موته، أفلا نتبيك لأمر دنيانا. جاءت أسئلة متعددة عن مسألة الانتخابات، هل تعتبر من الطرق الآن صحيحة شرعية؟ لا، ليست من الطرق الصحيحة، هذه طريقة يعني وافدة جاءت من الكفار إلى المسلمين، ونتيجتها ومؤداها أن الناخبين إذا كانوا أشرارا فسينتخبون واحدا من جنسهم، ولا ينتخبون إلا من يعني يكون من شكلهم، وكما قال في المثل الطيور على أشباهها تقع، فالصقور تقع على الصقور والرحم على الرحم والبوم على البوم. هل الحاكم المسلم على بلاد المسلمين الذي نصبه الكافر بالقوة يعتبر حاكما شرعيا؟ مثل هذه الفتن وهذه الأمور التي تحصل، يعني الكافر المهم خروجه والمطلوب خروجه، وإذا خرج الناس أو أهل البلد يعني يتفقون فيما بينهم على أن يولوا ما شاء، والمهم أن الكافر يخرج. وكون الناس يعني يعملون على إخراج الكافر من بلادهم والولاية التي يعني حصلت من الكافر يعني يسمعون له ويطيعون، وبعد ذلك يعني يمكن أن يختاروا يعني غير ذلك الذي نصبه الكافر. وأما كون الأمر يبقى فوضى وتستمر فوضى، فالكافر يبقى في مكانه وأهل ذلك البلد يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، ولا نتيجة تحصل من وراء ذلك. ولكن المهم لأهل البلد الذين يكون كذلك أن يعملوا على سرعة إخراج الكافر عنهم، وبعد ذلك يعني يتفقون فيما بينهم ويفعل الله ما يشاء. في الأقليات الإسلامية تكون هناك الجمعيات الإسلامية، فهل يعتبر رئيس هذه الجمعية بمثابة ولي الأمر للمسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد؟ نعم، يكون مرجع لهم، يكون مرجع لهم في يعني تنظيم شؤونهم ومتابعتهم والدفاع عنهم ويعني خدمتهم وتقديم المصالح لهم، لكنه ما يكون يعني خليفة أو يكون والي يقيم الحدود، ليس هذا من شأنه، وإنما يعني من شأنه أنه يعني أنه يكون لهم مرجع يرجعون إليه ويعني يقوم بمصالحهم ويدافع عنهم ويرفعون إليه يعني الشيء الذي يريدونه، لأن بقائهم بدون مرجع لهم لا شك أنه يعني في مضرة عليهم، وإذا كان لهم مرجع يرجعون إليه ويستفيدون منه فإن هذا لا يقال أنه خليفة، ولكنه يعني يقال أنه مرجع لهم يعني يستفيدون منه. وأما كون خليفة حكمه حكم خليفة وأنه يقوم بما يقوم به الخليفة من تنفيذ الحدود وما إلى ذلك، هذا ليس لخليفة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة. قال: حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب، في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وجابر، وهذا حديث حسن غريب صحيح. ثم أورد أبو عيسى تلين باب في أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة، يعني أنه عند اجتماع الناس لاختيار خليفة فإنهم يختارون واحدا من قريش. وقد جاءت الأحاديث كثيرة في ذلك في الصحيحين وفي غيرهما، وقد عرفنا أن قريش هم أولاد بن مالك، يعني كما ذكرت في أول الدرس أن سهر بن مالك هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. فاختيار الخليفة يعني من قريش واتفاق أهل الحل والعقد على ذلك إذا كان الأمر في يعني في اختيار ويختار يعني من قريش، هذا هو الذي تدل عليه النصوص. لكن جاءت النصوص أو جاء الحديث في صحيح البخاري على أن الأمر في قريش ما أقاموا الدين، وهذا رواه البخاري في صحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال أن الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فتقييد قوله ما أقاموا الدين هذا يدل على أن الأمر مقيد فيهم بهذا القيد، وأنه إذا لم يحصل فيهم ذلك فغيرهم من يقيم الدين يعني يكون هو الأولى. وإذا حصل تغلب يعني في الولاية من غير قريش فإن الولاية صحيحة وثابتة ولا يجوز الخروج عليه، كما عرفنا أن هذه الطريقة الرابعة من الطرق الأربع التي يتم بها الوصول إلى السلطة والخلافة. ولهذا جاء في الحديث وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد يعني يسمع ويطاع، وإن تأمر عليكم عبد. وقد ذكر العلماء أن المقصود أن من قوله وإن تأمر عليكم عبد أي أن الخليفة أمره، وكذلك أيضا أو أنه تسلط على الناس وتغلب عليهم وهو عبد مملوك ولكنه غلب الناس وقهرهم فيسمع له ويطاع، كما هي الطريقة الرابعة من الطرق الأربع. فالحاصل أن السمع والطاعة للمتغلب هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد جاء عن الإمام أحمد وعن غيره من العلماء أنه لا يجوز الخروج عليه. قال كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص. نعم، ربيعة هو أخو مضر ابن نزار، ربيعة ومضر أخوان، ويعني أبوهما نزار ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نعم. كان ناس من ربيعة عند عمرو بن العاص فقال رجل من بكر بن وائل لتنتهين قريش أو لا يجعل من ربيعة، من بكر بن وائل يعني من ربيعة. لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قوله ولاة الناس في الخير والشر يعني جاء يعني الناس تبع لقريش، مسلمهم تبع لمسلم وكافرون تبع لكافرين، يعني أنهم ولاة في الجاهلية والإسلام، يعني في الخير والشر يعني في الجاهلية والإسلام، فكانوا الولاة يعني في الجاهلية وهم الولاة في الإسلام. ولهذا جاء يعني الناس تبعوا لقريش، مؤمنهم تابع لمؤمنهم وكافرهم تابع لكافرهم، يعني فكانوا في الجاهلية الكفار تابعون لهم وهم كفار، وفي الإسلام يعني يكون المسلمون تابعون لهم وهم مسلمون. فهذا مقصود قوله في الخير والشر، مثل ما جاء في الحديث الآخر مسلمهم يعني مع مسلمهم وكافرهم تابع لكافرهم. وحديث معاوية بن أبي سفيان يعني الذي فيه أنهم إذا ما أقاموا الدين أو أن الحق فيهم يعني مقيد بإقامتهم والدين، هذا في صحيح البخاري. قال حدثنا حسين بن محمد البصري هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. نعم. عن خالد بن الحارث، خالد بن الحارث الهجيني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة، شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن الزبير وهو ثقة أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي. نعم. عن عبد الله بن أبي الهذيل وهو ثقة أخرج البخاري القراء ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. نعم. وابن عمر وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رأي أبو عيسى يعني باب وهو يعني تابع الذي قبله ولكنه يعني خليفة وليس من قريش وإنما هو من الموالد. ثم أيضا هو يملك يعني معناه أنه يعني يتغلب يعني على الناس. فقال يعني لا تذهب الليالي لا تذهب لا يذهب الليل والنهار لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل حتى يملك رجل من الموالي الموالي يقال له الجهجاه يقال له الجهجاه. وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يكون يعني في آخر الزمان وأنه لا يذهب الليل والنهار يعني معناه ما تنتهي الدنيا وينتهي يعني الليل والنهار قبل أن يحصل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه خبر لا بد وأن يقع وذلك في آخر الزمان. ويعني هو رجل من الموالي يعني من العجم واسمه الجهجاه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي. نعم. عن أبي بكر الحنفي وهو ثقة في أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن الحكم وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. انتهى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هنا فائدة عن ابن كثير رحمه الله في سورة البقرة عند قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. يقول ابن كثير رحمه الله وقد استدل القرطبي وغيره في هذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامته إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقوله آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي. ويجب أن يكون حرا ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشية على الصحيح. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة من الرافضة. نعم القرطبي ذكر عند تفسير هذه الآية الكلام على الخلافة والولاية وما يتعلق بها وذكر شروطا عشرة وذكرها شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية وذكر الكلام الذي يتعلق بالخلافة والخلفاء عند يعني هذه الآية. والشروط المتفق عليها يعني التي لا إشكال فيها يعني القرشي يعني كما قال ابن كثير على الصحيح والقرطبي يعني ذكر الخلاف ويعني في ذلك والأحاديث واضحة يعني في هذا يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه حرا أيضا كذلك متفق عليه. وما جاء في بعض الأحاديث أنه شرطع للعدوى إن تأمر يحمل على أن الخليفة أمره على قرية أو على جماعة أو أنه تغلب على الناس بقوته وشوكته فيسمع له ويطاع أو أنه من الشيء الذي يذكر وإن كان لا يقع في الوجود يعني مبالغة يعني في الشرطعة لو حصل وإن كان لا يحصل مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك وهو لا يشرك عليه الصلاة والسلام فلا يحبط عمله. وإنما هذا يعني بيان أن أي إنسان يحصل منه هذا الشيء فإنه يحبط عمله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه هذا الشيء، فهي ما يذكر على سبيل المبالغة في الشيء وإن كان لا يحصل، أو أنه كان حرا فيما مضى ولكنه حين كان عبدا فيما مضى ولكن حين البيعة كان حرا، فيكون عبدا باعتبار ما كان، يعني يكون تأمر يعني باعتبار ما كان، أي أنه كان عبدا ولكنه حين الخلافة وحين التولية يكون حرا. هذه أجوبة أربعة أجوبة أربعة يجاب بها عن يعني ما ورد في قوله ذكر تأمر العبد، وإلا فقد أجمعوا على أنه يكون حرا، لأن الحر منافعه بيده والعبد منافعه لسيده ليست بيده، وكذلك أن يكون ذكرا، وهذا أيضا محل إجماع، فلا يجوز أن يتولى على الناس امرأة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوما ولو أمره امرأة. وفي هذا الزمان كثر الكلام على النساء وانفلاتهن ومساواتهن بالرجال في كل شيء، وهذه نتيجة الديمقراطية المزعومة التي وفدت على بلاد المسلمين من أعدائهم، ولا شك أن المسلمين لا يقوم لهم قائمة ولا يستقيم أمرهم إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عما يأتيهم من أعدائهم من الشرور التي لا نهاية لها ولا حد، وأن يكون أيضا يعني عاقلا، أن يكون مكلفا فلا يكون مجنونا ولا صغيرا، لأن المجنون يعني مرفوع عنه قلم والصغير مرفوع عنه قلم، فلا يصح أن يكون خليفة، وهذا بإجماع العلماء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.